بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: ويجب أن يعلم أن من لحق بدار الحرب صار حربيا، فما وجد منه من الجنايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربي لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها إن أسلم أو عاد إلى الذمة. ولذلك قال الخرقي: ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا. وكذلك أيضا إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجزية أو الحكم ولهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن أنفسهم فإنهم قد أحسن إليك. وكذلك أيضا إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجزية أو الحكم ولهم شوكة ومنعة أو الحكم نعم من الجزية أو الحكم يعني امتنعوا من التزام الأحكام التي يلزمون بها، امتنعوا من دفع الجزية أو امتنعوا من الالتزام بالشروط التي أخذت عليهم والأحكام الشرعية التي يجب عليهم أن يرعوها. نعم صلى الله عليك. وكذلك أيضا إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجزية أو الحكم ولهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن أنفسهم فإنهم قد قاتلوا بعد أن انتقض عهدهم وصار حكمهم حكم المحاربين، فلا يتعين قتل من استرق منهم، بل حكمه إلى الإمام. من استرق فلا يتعين. صلى الله عليك. فلا يتعين قتل من استرق منهم. من استرق منهم أو من أسر منهم، ما في نسخة. فلا يتعين قتل من أسر منهم. أحسن إليك. أن هذا هو المعنى. ما في نسخة؟ ما في. لا ما تصح الكلمة دي غير مناسبة. فلا يتعين قتل من أسر منهم، لأن الأسير يخير الإمام فيهم بين أربعة أمور كما تقدم: القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفدية أو المفادة. فمن استرق لا معنى لما للقول بأنه لا يقتل، لا يتعين قتله. من استرق لا يقتل، صار رقيقا ومملوكا للمسلمين، لكن لا يتعين قتل من أسر منهم. نعم أحسن الله إليك. فلا يتعين قتل من أسر منهم، بل حكمه إلى الإمام، ويجوز استرقاقه كما نص الإمام أحمد على هذه الصورة بعينها، لأن المكان الذي تحيزوا فيه وامتنعوا بمنزلة دار الحرب ولم يجنوا على المسلمين جناية ابتدأوا بها للمسلمين، وإنما قاتلوا عن أنفسهم بعد أن تحيزوا وامتنعوا وعلم أنهم محاربون. فمن قال من أصحابنا إن من قاتل المسلمين يتعين قتله، ومن لحق بدار الحرب خير الإمام فيه، فإنما ذاك إذا قاتلهم ابتداء قبل أن يظهر نقض العهد ويظهر الامتناع بأن يعين أهل الحرب على قتال المسلمين ونحو ذلك. فأما إن قاتل بعد أن صار في شوكة ومنعة يمتنع بها عن أداء الجزية فإنه يصير كالحربي سواء كما تقدم. ولهذا قلنا على الصحيح: إن المرتدين إذا أتلفوا دما أو مالا بعد الامتناع لم يضمنوه، وما أتلفوه. ولذا قلنا صلى الله عليه. ولهذا قلنا على الصحيح: إن المرتدين إذا أتلفوا دما أو مالا بعد الامتناع لم يضمنوه. بعد الامتناع نعم، يعني بعد أن صاروا ممتنعين، طائفة ممتنعة لها قوة وشوكة. نعم صلى الله عليك. إن المرتدين إذا أتلفوا دماً أو مالاً بعد الامتناع لم يضمنوه، وما أتلفوه قبل الامتناع ضمنوه، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق. في الفرق. أحسن إليك. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق. وأما ما ذكره الإمام أحمد في رواية عبد الله فإنما أراد به الفرق بين الرجال والذرية، ليتبين أن الذرية لا يجوز قتلهم، وأن الرجال يقتلون كما يقتل أهل الحرب. ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد يسبون ويقتلون. ها؟ ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد يسبون ويقتلون. لا ولا يقتل. صلى الله عليه. أحسن الله إليك. ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد يسبون ولا يقتلون. وإنما أراد أنهم يسبون إذا كانوا صغارا ويقتلون إذا كانوا رجالا، أي يجوز قتلهم كأهل الحرب الأصليين، ولم يرد أن القتل يتعين لهم، فإنه على خلاف الإجماع والله أعلم. القسم الثاني إذا لم يكن ممتنعا عن حكم الإمام ولا يريد أحد. أحسن الله إليك. ولا يريد، ولم يرد أن القتل يتعين لهم، فإنه على خلاف الإجماع والله أعلم. يعني الذرية الصغار يسبون ولا يقتلون، وأما البالغون فإنهم يقتلون كما فعل النبي في بني قريظة، من أنبت منهم قتل ومن لم ينبت فهو من الذرية. نعم. صلى الله عليك. القسم الثاني إذا لم يكن ممتنعا عن حكم الإمام فمذهب أبي حنيفة أن مثل هذا لا يكون ناقضا للعهد، ولا ينتقض عهد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة، فيمتنع بذلك على الإمام، ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم أو يلحقوا بدار الحرب، لأنهم إذا لم يكونوا ممتنعين أمكن الإمام أن يقيم عليهم الحدود ويستوفي منهم الحقوق، فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابتة، كمن خرج عن طاعة الإمام من أهل البغي ولم يكن له شوكة. وقال الإمام مالك كمن خرج أحسن الله إليك عن طاعة، فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابتة كمن خرج عن طاعة الإمام من أهل البغي ولم يكن له شوكة. نعم. وقال الإمام مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ناقضين للعهد ومنعا للجزية، وامتنعوا منا من غير أن يظلموا أو يلحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم، لكن يقتل عنده الساب والمستكره للمسلمة على الزنا وغيرهما. لكن يقتل، لكن عنده. أحسن الله إليك. وامتنعوا منا من غير أن يظلموا أو يلحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم، لكن يقتل عنده الساب والمستكره للمسلمة على الزنا وغيرهما. نعم. وأما مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد فإنهم قسموا الأمور المتعلقة بذلك قسمين، أحدهما يجب عليهم فعله، والثاني يجب عليهم تركه. فأما الأول فإنهم قالوا إذا امتنع الذمي مما يجب عليه فعله وهو أداء الجزية أو جريان أحكام الملة عليه إذا حكم به حاكم المسلمين انتقض العهد بلا تردد. قال الإمام أحمد في الذي يمنع الجزية إن كان واجدا أكره عليها وأخذت منه، وإن لم يعطها ضربت عنقه، وذلك لأن الله أمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والإعطاء له مبتدأ وتمام، فمبتدأه الالتزام والضمان، ومنتهاه الأداء والإعطاء، ومن الصغار ومن الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم، فمتى لم يتموا إعطاء الجزية أو أعطوها وليسوا بصاغرين فقد زالت الغاية التي أمرنا بقتالهم إليها، فيعود القتال. ولأن حقن دمائهم إنما ثبت ببذل الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم، فمتى امتنعوا منه وأتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة الكفر. وعلى ما ذكره الإمام أحمد فلا بد أن يمتنع من ذلك على وجه لا يمكن استيفاؤه منه، مثل أن يمتنع من حق بدني لا يمكن فعله والنيابة عنه فيه دائما، أو يمتنع من أداء الجزية ويعيب ماله كما قلنا في المسلم إذا امتنع من الصلاة أو الزكاة. فأما إن قاتل الإمام على ذلك فذلك هو الغاية في انتقاض العهد كمن قاتل على ترك الصلاة أو الزكاة. وأما القسم الثاني وهو ما يجب عليهم تركه فنوعان، أحدهما ما فيه ضرر على المسلمين، والثاني ما لا ضرر فيه عليهم، والأول قسمان أيضا. أحدهما ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وأموالهم، مثل أن يقتل مسلما أو يقطع الطريق على المسلمين أو يعين على قتال المسلمين أو يتجسس للعدو بمكاتبة أو كلام أو إيواء عين من عيونهم أو يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح. والقسم الثاني ما فيه أذى وغضاضة عليهم، مثل أن يذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بالسوء. والنوع الثاني ما لا ضرر عليهم فيه. والقسم الثالث القسم الثاني ما فيه أذى وغضاضة عليهم، مثل أن يذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بالسوء. والنوع الثاني الثاني ما لا ضرر عليهم فيه، مثل إظهار أصواتهم بشعائر دينهم من الناقوس والكتاب ونحو ذلك، ومثل مشابهة المسلمين في هيئاتهم ونحو ذلك. قد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من هذه الأقسام، فإذا نقض الذمي العهد ببعضها وهو في قبضة الإمام، مثل أن يزني بمسلمة أو يتجسس للكفار، فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يقتل. قال في رواية حنبل: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا، يعني مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. فقد نص على أن من نقض العهد وأتى بمفسدة مما ينقض العهد قتل عينا، وقد تقدمت نصوصه أن من لم يوجد منه إلا نقض العهد بالامتناع فإنه كالحربي. وقال في مواضع متعددة: في ذمين فجر بامرأة مسلمة يقتل، ليس على هذا صولح، والمرأة إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد، وإن كانت استكرهها فلا شيء عليها. وقال في يهودي زنى بمسلمة يقتل، لأن عمر رضي الله عنه أتي بيهودي نخس بمسلمة ثم غشيها فقتله. لأن عمر رضي الله عنه أتي بيهودي نخس بمسلمة ثم غشيها فقتله. إيش قال في نخس؟ نخس بامرأة شيء؟ ما في شيء. كأنه نخس بشيء حتى سقطت أو انطرحت فغشيها، يعني نخس بعصا أو بحديدة أو ما أشبه ذلك. ثم غشيها، نعم، فقتله، نعم. أحسن الله إليك. أجل؟ نعم. أحسن الله إليك. فالزنا أشد من نقض العهد. قيل: فعبد النصراني زنى بمسلمة، قال: يقتل أيضا وإن كان عبدا. وقال في مجوسي فجر بمسلمة: يقتل، هذا قد نقض العهد. وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضا، قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة، هذا نقض العهد. فقيل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر كأنه لم يعب عليه. وقال مهنا: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة، ما يصنع به؟ قال: يقتل. يقتل، نعم. نعم، فأعدت عليه، قال: يقتل. يقتل، نعم. قلت: إن الناس يقولون غير هذا. قال: كيف يقولون؟ فقلت: يقولون عليه الحد. قال: لا، ولكن يقتل. قلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، عن عمر أنه أمر بقتله. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. نعم. صلى الله عليك. وقال في رواية جماعة من أصحابه في ذمي فجر بمسلمة: يقتل. قيل: فإن أسلم؟ قال: يقتل، هذا قد وجب عليه. فقد نص رحمه الله على وجوب قتله بكل حال، سواء كان محصنا أو غير محصن. حق، نعم. وأن القتل واجب عليه وإن أسلم، وأنه لا يقام عليه حد، وأنه لا يقام عليه حد الزنا الذي يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن. واتبع في ذلك ما رواه خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلا نخس بامرأة فتجللها فأمر به عمر فقتل وصلب. ورواه المروزي عن المجالد عن الشعبي عن سويد ابن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين بالشام وهي على الحمار فصرعها. هذا هو نخس وهي راكبة فسقطت. نعم. صلى الله عليك. فصرعها وألقى نفسه عليها، فرآه عوف بن مالك فضربه فشجه، فانطلق إلى عمر يشكو عوفا، فأتى عوف عمر فحدثه حديثه، فأرسل إلى المرأة فسألها فصدقت عوفا، فقال إخوتها: قد شهدت أختنا. فأمر به عمر فصلب. قال: فكان أول مصلوب في الإسلام. الله أكبر، الله أكبر. ويشفي صدور قوم مؤمنين. لا إله إلا الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم. أحسن الله إليك. قال: فكان أول مصلوب في الإسلام. ثم قال عمر: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تظلموهم، فمن فعل هذا فلا ذمة له. وروى سيف في الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة، وذكر فيها أن الحمار صرع المرأة، وأن النبطية أرادها فامتنعت واستغاثت. قال عوف: فأخذت عصاي فمشيت في أثره فأدركته فضربت رأسه ضربة وأعجز، فرجعت إلى منزلي. وفيه: فقال للنبطي اصدقني، فأخبره. وقال الإمام أحمد، أحسن الله إليك. وفيه: فقال للنبطي. فقال إيش؟ للنبطي. النبطي. أحسن الله إليك. فقال للنبطي اصدقني، فأخبره. وقال الإمام أحمد أيضا في الجاسوس: إذا كان ذميا قد نقض العهد يقتل. وقال في الراهب: لا يقتل ولا يؤذى ولا يسأل عن شيء إلا أن يعلم منه أنه يدل على عورات المسلمين ويخبر عن أمرهم عدوهم فيستحل حينئذ دمه. وقد نص الإمام أحمد على أنه من نقض العهد بسب الله أو رسوله فإنه يقتل. ثم اختلف أصحابنا بعد ذلك، فقال القاضي: وأكثر أصحابه مثل ابنه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي المواهب العكبري وابن عقيل وغيرهم وطوائف بعدهم، إن من نقض العهد بهذه الأشياء وغيرها فحكمه كحكم الأسير، يخير الإمام فيه كما يخير في الأسير بين القتل والمن والاسترقاق والفداء، وعليه أن يختار من الأربعة ما هو أصلح للمسلمين. قال القاضي في المجرد: القتل هو الأصلح، القتل نعم. صلى الله عليه. قال القاضي في المجرد: إذا قلنا قد انتقض عهده فإنا نستوفي منه الحقوق والقتل والحد والتعزير، لأن عقد الذمة على أن تجري عليه أن تجري أحكامنا عليه، وهذه أحكامنا، فإذا استوفينا منه فالإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق، ولا يرد إلى مأمنه، لأنه بفعل هذه الأشياء قد نقض العهد، وإذا نقض عاد بمعناه الأول، فكأنه رجل نصراني بدار الإسلام. ثم إن القاضي فكأنه في أحسن إليك فكأنه رجل نصراني بدار الإسلام. ثم إن القاضي في الخلاف قال: حكم ناقض العهد حكم الأسير الحربي، يتخير الإمام فيه بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفداء، لأن الإمام أحمد قد نص في الأسير على الخيار بين أربعة أشياء، وحكم هذا حكم الأسير، لأنه كافر حصل في أيدينا بغير أمان. قال: ويحمل كلام الإمام أحمد على القتل إذا رآه الإمام صلاحا، واستثنى في الخلاف وهو الذي صنفه آخرا في سب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال: فإنه لا تقبل توبته ويتحتم قتله، ولا يخير الإمام في قتله وتركه، لأن قذف النبي صلى الله عليه وسلم حق لميت، فلا يسقط بالتوبة كقذف الآدمي. وقد يستدل لهؤلاء من المذهب بعموم كلام الإمام أحمد وتعليله، حيث قال: في قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب، فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم. قال: إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذا أسروا، فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى. وعلى هذا القول فللإمام أن يعيدهم إلى الذمة إذا رأى المصلحة في ذلك، كما له مثل ذلك في الأسير الحربي الأصلي. وهذا القول في الجملة هو الصحيح من قول الإمام الشافعي. والقول الآخر للشافعي أن من نقض العهد من هؤلاء يرد إلى مأمنه، ثم من أصحابه من استثنى سب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فجعله موجبا للقتل حتما دون غيره. ومنهم من عمم الحكم، هذا هو الذي ذكره أصحابه. وأما لفظه فإنه قال في الأم: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب، وذكر الشروط إلى أن قال: وعلى أن أحدا منكم إن ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقض ما أعطي من الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه، كما تحمل أموال أهل الحرب ودماؤهم إسرائيلك في نسخة كما يحل كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم. وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح أو قطع طريق على مسلم أو فتن مسلما عن دينه أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله. وإن نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه لزمه فيه الحكم. ثم قال: فهذه الشروط اللازمة إن رضيها، فإن لم يرضها فلا عقد له ولا جزية. ثم قال: وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا، وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا، فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد. وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال: أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده، عوقب ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلا يوجب القصاص أو الحد. أما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل. قال: فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفر به فامتنع من أن يقول أسلم أو أعطي الجزية قتل وأخذ ماله فيئا. وهذا اللفظ يعطي وجوب قتله إذا امتنع من الإسلام والعودة إلى الذمة. وسلك أبو الخطاب في الهداية والحلواني وكثير من متأخر أصحابنا مسلك المتقدمين في إقرار نصوص الإمام أحمد بحالها، وهو الصواب. فإن الإمام أحمد قد نص على القتل عينا في منزل أحسن إليك. وسلك أبو الخطاب في الهداية والحلواني وكثير من متأخر أصحابنا مسلك المتقدمين في إقرار نصوص الإمام أحمد بحالها. إيش هو مسلك المتقدمين في إقرار نصوص الإمام أحمد بحالها؟ وهو الصواب. فإن الإمام أحمد قد نص على القتل عينا في من زنى بمسلمة حتى بعد الإسلام، وجعل هذا أشد من نقض العهد باللحاق بدار الحرب. ثم إنه نص هناك على أن الأمر إلى الإمام كالأسير، ونص هنا على أن على الإمام أن يقتل. ولا يخفى لمن تأمل نصوصه أن القول بالتخيير مطلقا مخالف لها. وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصوله، لأنه لا ينتقض عهد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة، فيمتنعون بذلك على الإمام ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم. ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب. لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا ونحوه، وقال: إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل إن كانت حرة، وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة. فمذهبه إيجاب القتل عينا لبعض أهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على المسلمين. فمن قال إنه يرد إلى مأمنه، والصواب ألا فرق بين حرة وأمة، إذا زنى الذمي بمسلمة فالصواب أنه يتعين قتله. نعم صلى الله عليه. فمن قال إنه يرد إلى مأمنه قال: لأنه حصل في دار الإسلام بأمان فلم يجز قتله حتى يرد إلى مأمنه، كما لو دخلها بأمان صبي. وهذا ضعيف جدا، لأن الله تعالى قال في كتابه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، الآية. فهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الهدنة فعمومها لفظا ومعنى يتناول كل ذي عهد على ما لا يخفى. وقد أمر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم، فعم ذلك مأمنهم وغير مأمنهم. ولأن الله أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمتى لم يعطوا الجزية أو لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الآية. ولأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من رأوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الأشرف وكانوا معه معاهدين، ولم يأمر بردهم إلى مأمنهم. وكذلك لما أن الرسول أحسن الله إليك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من رأوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الأشرف وكانوا معه معاهدين، ولم يأمر بردهم إلى مأمنهم. وكذلك لما نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم ولم يردهم إلى مأمنهم، ولما نقضت بنو قريظة العهد قاتلهم وأسرهم وقتلهم ولم يبلغهم مأمنهم. وكذلك كعب بن الأشرف نفسه أمر بقتله غيلة ولم يشعره أنه يريد قتله فضلا عن أن يبلغه مأمنه. وكذلك بنو النضير أجلاهم على أن ينقلوا إلا ما حملته الإبل إلا الحلقة، وليس هذا بإبلاغ للمأمن، لأن من أبلغ مأمنه يأمن على نفسه وأهله وماله حتى يبلغ مأمنه. وكذلك سلام ابن أبي الحقيق وغيره من يهود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خيبر ولم يبلغهم مأمنهم. ولأنه قد ثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وأبا عبيدة ومعاذ ابن جبل وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي أراد أن يفجر بالمسلمة وصلبوه ولم ينكره منكر فصار إجماعا ولم يردوه إلى مأمنه. ولأن في شروط عمر التي شرطها على النصارى فإن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما حل لأهل المعاندة والشقاق، رواه حرب في إسناد صحيح. وقد تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل أبي بكر وابن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم رضوان الله عليهم أنهم قتلوا وأمروا بقتل ناقض العهد ولم يبلغوه مأمنة، ولأن دمه كان مباحا وإنما عصمته الذمة، فمتى ارتفعت الذمة بقي على الإباحة. ولأن الكافر لو دخل دار الإسلام بغير أمان وحصل في أيدينا جاز قتله، فالذي نقض العهد أولى أن يجوز. أحسن الله إليك. ولأن الكافر لو دخل دار الإسلام بغير أمان وحصل في أيدينا جاز قتله، فالذي نقض العهد أولى أن يجوز قتله في دارنا. وأما من دخل بأمان صبي فإنما ذاك لأنه يعتقد أنه مستأمن فصارت له شبهة أمان، وذلك يمنع قتله كمن أحسن الله إليك. وذلك يمنع قتله كمن وطئ فرجا يعتقد أنه حلال لا حد عليه. وكذلك لا ينسب في دخوله دار الإسلام إلى تفريط، وأما هذا فإنه ليس له أمان ولا شبهة أمان، لأن مجرد حصوله في الدار ليس بشبهة أمان بالاتفاق، بل هو مقدم على ما ينتقض به العهد، مفرط في ذلك، عالم أن لم نصالحه على ذلك، فأي عذر له في حقن دمه حتى يلحقه بمأمنه. نعم، لو فعل من نواقض العهد ما لم يعلم أنه يضرنا، مثل أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بشيء يحسبه جائزا عندنا كان معذورا بذلك، فلا ينقض عهده فلا كما تقدم، ما لم يتقدم إليه كما يتقدم. أحسن إليك. ما لم يتقدم إليه كما فعل عمر بقسطنطين النصراني. وأما من قال إنه كالأسير الحربي إذا حصل في أيدينا فقال لأنه كافر حلال الدم حصل في أيدينا، وكل من كان كذلك فإنه مأسور فلنا أن نقتله، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، ولنا أن نمن عليه كما من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال الحنفي وعلى أبي عزة الجمحي، ولنا أن نفادي به كما فاد النبي صلى الله عليه وسلم بعقيل وغيره، ولنا أن نسترقه كما استرق المسلمون خلقا من الأسرى مثل أبي لؤلؤة قاتل عمر ومماليك العباس وغيرهم. أما قتل الأسير واسترقاقه فما أعلم فيه خلافاً. أما أحسن الله إليك، أما قتل الأسير واسترقاقه فما أعلم فيه خلافاً. نعم. لكن قد اختلف العلماء في المن عليه والمفاداة، هل هو باق أو منسوخ على ما هو معروف في مواضعه، وهذا لأنه إذا نقض العهد عاد كما كان، والحربي الذي لا عهد له إذا قدر عليه جاز قتله واسترقاقه، ولأنه ناقض للعهد فجاز قتله واسترقاقه، كاللاحق بدار الحرب والمحارب في طائفة ممتنعة إذا أسر، بل هذا أولى لأن نقض العهد بذلك متفق عليه فهو أغلظ، فإذا جاز أن يحكم فيه بحكم الأسير ففي هذا أولى. نعم، إذا انتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه، مثل أن يقتل مسلما أو يقطع الطريق عليه ونحو ذلك، أقيمت عليه تلك العقوبة سواء كانت قتلا أو جلدا، ثم إن بقي حيا بعد إقامة حد تلك الجريمة عليه صار كالكافر الحربي الذي لا حد عليه. ومن فرق بين سب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سائر النواقض قال: لأن هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعفو عنه، فلا يجوز إسقاطه بالاسترقاق ولا بالتوبة كسب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تحرير مأخذ السب. وأما من قال أحسن الله إليك، الله المستعان، رحمه الله، عجيب، أحسن الله إليك. نعم. شيخ الإسلام، هل هذا يعني فيض وكرامة من الله عز وجل، هذا العلم المتدفق؟ شلون؟ أقول علمه هذا، هل يكون فيه نوع من الكرامة من الله له؟ أجل، الله. نعم، تفضل.